صوت العرب من القاهرة، ذاكرة الشعوب، أغنية ولحن وكلمات بتحكي عن تاريخنا وتراثنا وحضرنا في أغنية. مصر ليبيا السعودية الأماكن كلها مشتاقة لك الجزائر رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي البحرين أغانينا سوريا لبنان بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تونس أغانينا المغرب السودان أغانينا أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب أغانينا إعداد غادة كمال والإخراج ضياء عمحاوي أسعد الله مساءكم معكم علاء الجابر الكاتب والناقد المسرحي العراقي المقيم في الكويت سأختار اليوم لكم شخصية أعتبرها فريدة من نوعها في الغناء في المستوى الكويت والخليج والوطن العربي وهي شخصية المطرب الكويتي عوض دوخي. عوض دوخي رغم أنه يعني توفي وهو في الأربعينات إلا أنه ترك ميراثا كبيرا من الأغاني الشهيرة على مستوى الكويت والخليج والوطن العربي واشتهر بأغانيه لأغاني أم كلثوم. سأختار في البداية أغنية رد قلبي، وأغنية رد قلبي هي من كلمات دكتور يوسف دوخي شقيق عوض دوخي، وهو خريج معهد الموسيقى العربية في القاهرة، وأعتقد بأنه هو أول خليجي ينال الدكتوراه في الموسيقى من القاهرة، ومن ألحان الملحن المصري نجيب رزق الله. ونجيب رزق الله كان هو قائد الأوركسترا الإذاعة الكويتية التي تأسست في الخمسينات. يقول مطلعها: لا تخاصمني يا أسرني في هواك، نظرة واحدة تكفي عن طول الجفاك، أنا أشقى وانت ما تدري بعذابي، رد قلبي لا تخصمني. ونلاحظ هنا اقتراب من الكلمات المصرية وتأثر الدكتور يوسف دوخي بمصر بحكم دراسة الفترة طويلة في الموسيقى في مصر، وقريب من الحس المصري وقريب من روح أغاني أم كلثوم. إذن نبدأ برد قلبي كلمات يوسف دوخي والحان نجيب رزق الله. Thank you. لا تخصمني يا أسرني في هواي، لا تخصمني يا أسرني في هواي، نظرة واحدة نظرة واحدة نظرة واحدة نظرة واحدة تكفي عن طولة جفاك، أنا أشغى وإنت ما تدرى بعذابي عذابي، رد قلبي رد قلبي رد قلبي رد قلبي رد قلبي لا تخاصمني لا تخاصمني. لا تخاصمني لا تخاصمني. تخاصمني لا تخاصمني تعرف أن أحبك من دلالك يا ما قلبي كان يتمنى وصالك من دلالك من جمالك من فعالك من دلالك من دلالك من جمالك من فعالك من دلالك ضاع عمري حار أمري ضاع عمري حار أمري أنا أشغى وانت ما تدرى بعذاب عذابي رد قلبي رد قلبي رد قلبي رد قلبي رد قلبي لا تخصمني أغانينا أغانينا. اختياري التالي لبلبل الخليج الفنان الكويتي نبيل شعيل. ونبيل شعيل مطرب مشهور على مستوى المنطقة وعلى مستوى الوطن العربي، بدأ عام 1980 وانطلق في أغنية سكة سفر من كلمات عبد اللطيف البناي وألحان راشد الخضر. سأختار اليوم أغنية من تكون من كلمات الشاعر هندي العنزي وألحان الملحن عماد الرميثان، وقدمت عام 1994. تسأليني من أكون، أنا من حبب جنون، أنا كل الشوق فيني بس خانتني الظنون. تسأليني من أكون والفنان نبيل شعيب. حكي بعد بس غريب بالجفا يا بدي حبيب الآس حكيتك فرحة بيامي ورسمتك حب بحلامي بحلامي تسيبيني من أغانينا. الاختيار التالي لسفير الأغنية الخليجية الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، وهو أحد أبرز نجوم الغناء في الكويت والخليج والوطن العربي، وبدأ الغناء عام 75 من خلال فرقة رباعي الكويت، ولكنه اشتهر عام 83 بأغنية رحلتي، وهي من كلمات عبد اللطيف البناي وإلحان راشد الخضر. سأختار اليوم أغنية تصور، وأغنية تصور من كلمات الشاعر البحرينية فتحية عجلان وإلحان الملحن المبدع خالد الشيخ، وقدمت عام 97 مع عبد الله الرويشد وتصور. تصور لو خلت هالديرة من عينك وانا تعود ينبت عليها الحزن واصير انا كالعود شوف الالم ما برح في مهجتي والعين طيرني مرة بفرح خلني ألاقي عين شوف الألم ما برح في مهجتي والعين طيرني مرة بفرح خلني ألاقي عين تروي عطش دمعتي يكفيني طول البين لا عدم صوت لا خلا منك مكان لا عدم صوتك لا خلا منك مكان يا أيام العمر يا أغلى كلمة في الصيد يا أحلى أيام العمر يا أغلى كلمة في الصدر شوفت عيونك منيتي لكن نمومي لا لا ما بي عمري مر من غير صوتك يا البدر شوفت عيونك منيتي لكنك مو بيدي اللي مطر صوتك على بابي انت السما ودنيتك اكبر من اعتابي يا فلان يلي مطر صوتك على بابي انت السما ودنيتك اكبر من اعتابي تصور لو خلت هالديرة من عينك وش اشوف ينبت عليها الحزن واصير انا في غيبتك الوحيد لو خلت هالديرة من عينك وش اشوف ينبت عليها الحزن واصير انا اصير انا كالعود لا عدم صوت ولا خلا منك مكان لا عدم صوت لا خلا منك مكان همك يا أغلى أيام العمر يا أغلى كل ما في الصدر يا أحلى أيام العمر يا أغلى كل ما في الصدر شوفت عيونك منيتي لكن لا لا لا ما بي عمري مر من غير صوتك يا البدر شوفت عيونك منيتي لكن مو بيدي معكم علاء الجابر الكاتب والناقد المسرحي العراقي المقيم في الكويت أغانينا برنامج يومي على موجات صوت العرب أغانينا إعداد غادة كمال والإخراج ضياء الحاوي